أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من ابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور حول الصبر، هذا الخلق الإسلامي العظيم. وقد عرفنا أنه أنواع ثلاثة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن أنواع الصبر هو الصبر على المصيبة، الصبر على أقدار المولى جل وعلا التي تصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في أهله، كالمرض والموت، كالجوع والخوف ونحو هذه الأشياء. فالمولى جل جلاله جعل هذه الدنيا دارا للعمل، جعلها دارا للاختبار والابتلاء بالمحن وبالمصائب والشدائد، ليعلم هل يصبرون أم يجزعون ويقنطون من رحمته جل وعلا. يقول جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول جل وعلا وهو يخبر هذا الإنسان أن أمامه بلاء ومحنة، وأن عليه أن يستعين على القيام بذكره وبشكره بالصبر والصلاة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففي هذه الآيات الكريمة يبين مولانا جل جلاله للمؤمنين، يبين لهم على مر الزمان والمكان أنهم سيواجهون في مسيرتهم الحياتية الإيمانية، سيواجهون تكاليف وسيواجهون فرائض، فرائض شرعية أوجبها عليهم ربهم، سيواجهون كثيرا من المتاعب ومن المشاق من قتال عدوهم، ومن الخوف ومن الجوع ومن الفقر ومن الشهادة في سبيل الله، سيواجهون مصائب الحياة المختلفة وأن عليهم الاستعانة على ذلك بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء جليل من رب العزة والجلال جل جلاله، نداء موجه إلى كل مؤمن. والاقتداء بهذا النداء العظيم يشعر بأن هناك خبرا مهما وأمرا عظيما لا بد من الانتباه ومن التهيؤ له. وبعد هذا النداء الجليل بين جل جلاله، بين المراد منه فقال: استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين. فاجمعوا بين الصبر والصلاة على ذلك، إن الله مع الصابرين، فهو يعينهم وهو يوفقهم وهو يسددهم وينصرهم. وبعد هذا الأمر الرباني العظيم بين جل وعلا منزلة الشهداء، وأخبر عن قول بعض المسلمين فيهم بأنهم أموات، وصحح لهم هذه المفاهيم الخاطئة، فقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جاء في الأثر عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة نزلت في شهداء بدر، وكانوا 14 شهيدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. فبعد انتهاء المعركة قال بعض المسلمين عن أولئك الشهداء، قالوا بأنهم أموات، فنهاهم المولى جل جلاله عن هذا القول بقوله: ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يستشهد في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء عند ربهم سبحانه. كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء، هم أحياء ولكن لا تشعرون، لا تحسون بحياتهم. وبعد أن نهى مولانا جل وعلا عن القول بموت من يقتل في سبيله، بين أن هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء واختبار، فقال سبحانه: ولنبلونكم. والابتلاء هو الاختبار، فهناك اختبار وهناك ابتلاء، هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه من طاعة المولى جل وعلا؟ هل تسلمون أموركم له جل وعلا؟ هل تسلمون أموركم لحكمه أم لا؟ ثم بين جل جلاله ما سيبتليهم به، فقال: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والخوف هو عكس الأمان، عكس الأمن والاطمئنان، ويكون عندما يتسلط علينا الأعداء، وعندما تنشب الحروب، وعندما تعم الفوضى، وعندما تكثر الأحقاد والضغائن بين الناس. كما أن هناك ابتلاء بشيء من الجوع الذي يزداد عندما يحل القحط بسبب قلة الأمطار، وعندما تجذب هذه الأرض، وعندما تنعدم الثمرات والسلع ويعم الغلاء. وهذا يكون عندما يمنع الناس زكاة أموالهم، وعندما يكثر الجور والظلم والبغي، وعندما يتعاملون بالغش ويتعاملون بالربا ويتعاملون بالخيانة، وعندما تنعدم الرحمة ويذهب الحب والعطف ويزول الإخاء من قلوب الناس. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام وأكرموا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالسنين والقحط. وهناك أيضا نقص من الأموال، والمراد بالأموال في هذه الآية الجليلة، المراد بها هي ما لها قيمة، كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ونحوها، فتهلك هذه الأموال وتنعدم مصادر الدفع وتقل البركة فيها. وهناك ابتلاء أيضا بنقص الأنفس، ويكون بالموت، ويكون أيضا بالقتل، يكون بسبب الحروب والأمراض والكوارث وغيرها. وهناك ابتلاء أيضا بنقص الثمرات، وذلك بالجوائح والأمراض والجراد وغيرها. جاء في الأثر أن الإمام علي عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي بالمسلمين، ثم قام خطيبا فيهم فحمد المولى جل وعلا وأثنى عليه وصلى على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة، يبتليهم بنقص الثمرات وحبس البركات. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ليتوب تائب، ليتوب تائب وينيب منيب. وبشر، وبشر أيها النبي الكريم الرحيم، بشر الصابرين. ثم بين جل وعلا من هم الصابرون، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هي الألم، هي الضرر، هي المكروه في النفس أو في المال أو في الأهل، سواء كان مرضا، سواء كانت هذه المصيبة مرضا أو حبسا أو خوفا أو هما أو غما أو غير ذلك. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة. فالصابرون إذا أصابتهم مصيبة توجهوا إلى المولى جل وعلا، فزعوا أمامه، قالوا: إنا لله، إنا لله، فنحن عبيده، يبتلينا بما شاء وكيف شاء، وما علينا إلا الرضا بقضائه، ما علينا إلا الصبر على بلائه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن عبيده ونحن عائدون بعد الموت إليه ليجزينا على ما قدمنا. هكذا سلموا أمرهم للمولى جل وعلا، وهكذا احتسبوا ما أصابهم عنده، وهذا القول يسمى استرجاع. وفي هذا يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وبشر الصابرين. وبين مولانا جل جلاله تلك البشارة التي هي الجزاء العظيم للصابرين، بينها فقال: أولئك، أي الصابرون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالمولى جل جلاله يحفهم برحمته، ويحفهم بلطفه، ويحفهم بمغفرته، وأولئك هم المهتدون، هم المهتدون إلى الطريق السوي، الطريق المستقيم، لأنهم صبروا على طاعة المولى جل وعلا، وصبروا على بلائه، واسترجعوا وسلموا أمرهم له جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. ولنا عبرة، لنا عظة عظيمة في نبي الله أيوب سلام الله عليه، ذلك النبي العظيم الذي أصبح مثالا في الصبر على البلاء. فلقد ابتلاه المولى جل جلاله في جسده، فمرض مرضا شديدا، إلى درجة أنه لم يكن قادرا على الحركة من شدة المرض والجراحات التي حدثت له. وتمر الأيام والبلاء يزداد بهذا النبي الكريم، فتهلك أمواله كلها ويموت أولاده جميعا الواحد تلو الآخر. ومع هذا لم يزدد سلام الله عليه إلا ثباتا، لم يزدد إلا إيمانا وحمدا وشكرا وخضوعا لقضاء الله وقدره. وهذا هو حال المؤمن كما بينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وصف لنا حال المؤمن بقوله: هو في الرخاء شكور وفي البلاء صبور. وتمر الأعوام ومرض أيوب سلام الله عليه يزداد يوما فيوم، حتى فر منه الصديق وابتعد عنه القريب وذهب عنه من كان حوله إلا زوجته، تلك المرأة المؤمنة الوفية التي بقيت على عهدها لزوجها ولم تفارقه مدة مرضه. فهكذا سلبت النعم من نبي الله أيوب سلام الله عليه، وهكذا كان عظم البلاء الذي أصابه، حتى أن جماعة من الرهبان جاءوا لعيادته وقالوا له: قل لنا يا أيوب، ما هو الذنب العظيم الذي اقترفته حتى ابتليت بمثل هذا الابتلاء؟ وأخذوا يشمتون به ويستهزئون به، فقال لهم: وعزة ربي جل جلاله أني ما أكلت لقمة من طعام إلا ومعي يتيم أو مسكين يأكل معي، وما عرض لي أمران أحدهما في طاعة المولى جل وعلا إلا أخذت بأشدهما علي. وبعد هذا الامتحان العظيم الذي أصاب أيوب سلام الله عليه، وبعد هذا الصبر الجميل والصبر الجليل الذي صبر، توجه إلى المولى جل جلاله بالتضرع، توجه إليه بالدعاء والاستغاثة، فقال كما أخبر رب العزة والجلال جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويستجيب المولى جل وعلا، يستجيب لنبيه عليه السلام، فقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ولم يقدر أن يرفع يدا ولا قدما، فضرب بعقبه الأرض فانبثقت عليه عين من الماء وجعلت تنسكب عليه، وأخذ يغتسل منها. اغتسل بذلك الماء الذي أزال كل ميت من جسده وأذهب كل أذى منه، وجعل يشرب منه ويخرج ما في جوفه من العلة حتى نقي بدنه ورجع إلى أفضل ما كان عليه. ورد مولانا جل وعلا عليه أهله ورد عليه ماله كما أخبر جل جلاله في قوله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وبهذا يكون أيوب عليه السلام يكون قد حصل على الوسام الرباني الجليل الذي يقول فيه مولانا جل جلاله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون،